حكت اذان عالم قبل الزلزال بدقائق، لانها رأت الملائكة التي نزلت لتخطف الارض، رأت ما لا نرى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب دابته ذات يوم ففزعت به دابته، فسئل لما فزعت بك الدابة يا رسول الله، فقال لانها مرت بقبر يعذب صاحبه. ادراكات قد لا ندركها وقد لا نعلمها بحواسنا المحدودة الادراك. اصدقت ام كنت من الكاذبين؟ والاستفهام هنا، الاستفهام هنا بالهمزة، ولا يجوز الاستفهام بهل، لان ام لا تقع بعد هل ابدا. فليس في القرآن الكريم آية تقول هل صدقت ام كنت، فام تفيد الاستفهام عن النسبة، اما ام والهمزة فتفيد الاستفهام عن طلب احد الامرين، اصدقت ام كنت من الكاذبين. هل تفيد الاستفهام عن التصديق، والهمزة تفيد الاستفهام في التصور والتصديق معه، اصدقت. ولم يقل اكذبت ام كنت من الصادقين، انما قال اصدقت، فقدم الصدق على الكذب، لان الاصل في الانسان ان يكون صادقا، فالصدق هو الاصل والكذب عارض. وانما قال اصدقت ام كنت من الكاذبين، ولم يقل اصدقت ام انت من الكاذبين، لانه لو قال له ام انت من الكاذبين لصار الهدهد في عداد الكاذبين لا يعرف الصدق ابدا. لان انت من الكاذبين جملة اسمية تفيد الثبات والاستقرار، اما ان كنت فكان سار النار، بمعنى انك لو كذبت مرة فانك لن تكذب بعد اليوم. فاراد ان لا يصلمه فقال اصدقت ام كنت من الكاذبين، وانما قال له ام كذبت ام كنت من الكاذبين، ولم يقل اصدقت ام كذبت، ليفيد ان عدد الكاذبين في هذه الدنيا كثير. فجاء بالجمع، ام كنت من الكاذبين جاء بالجمع، والجمع يفيد الكثرة. وسليمان مع علمه بان الهدهد صادق، الا ان اتخاذ القرار يستدعي التحري الكامل، فان في اتخاذ القرار هنا مصير امه، مصير امه، انها حالة اعلان حرب. هل يملأ المعتقلات؟ هل يأمر بالزبانية كما صرح اللواء محمد نجيب في كتابه كلمتي للتاريخ؟ قال في كتابه ان الذين كانوا يشرفون على تعذيب المسلمين في السجن الحربي كانوا خبراء من المانيا. تصوروا، تصوروا كيف فعل حاكم مصر بالاسلام، يأتي في سنة 54 بخبراء من التعذيب من المانيا مخصوص ليعذب المسلمين، خبراء. يا ليته جاء بخبراء في الذرة، او خبراء في الاقتصاد، او خبراء في حل مشكلة المجاري، او خبراء في حل المواصلات، في حل النقل، او خبراء في علاج الغلاء المستوحش المتوحش، انما خبراء، خبراء جاء بهم من المانيا، خبراء كانوا يعذبون اليهود في الافران هناك. جاء بهم زعيم مصر الملهم ليشرفوا على تعذيب المسلمين في السجون، ولكن مضى قدر وبقي اسف، ومع اليوم غد ان سليمان مع ثقته في كلام الهدهد ومع علمه بانه صادق الا انه لم يتخذ القرار الا بعد ان يتأكد كل التأكد. انتقل بحضراتكم الان الى رافع لواء الوحدانية، الى سيد البشرية، الى حبيب القلوب، الى سيدنا محمد. ماذا كان يصنع عند اتخاذ القرار؟ ان سليمان ابن داود قال للهدهد سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. فماذا قال سيدنا رسول الله لعمر بن الخطاب عندما اتى له باحد الجناه؟ ايها السادة الاعزاء، حتى لا يضيع الوقت من بين ايدينا، فانني التقي بسيدي وحبيبي ونور قلبي بعد جلسة الاستراحة هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة مرضعة هكذا بالتاء، ولم يقل تذهل كل مرضع، مع ان الذي يرضع معروف انه من النساء لا من الرجال، فلماذا ذكر تاء التأنيث في مرضعة مع انه معروف ان المرضع لا بد ان تكون انثى، كما في قولنا امرأة حائض ولا نقول حائضة لان الحيض مختص بالنساء فيقال حائض، فلماذا قال القرآن كل مرضعة ولم يقل تذهل كل مرضع، كما في قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع؟ فالمراضع جمع مرضع لا جمع مرضعة، لان جمع المرضعة مرضعات مرضعات، انما قال تذهل كل مرضعة لان هناك فرقا بين امرأة مرضع وامرأة مرضعة. الفرق ان امرأة مرضعا يعني انها ترضع طفلها ثم تنزله عن ثديها، فهي مرضع سواء كان الطفل على ثديها يرضع ان نزل الطفل عن ثديها، اما مرضعة فتفيد ان الطفل على ثديها لم يفارق ثديها. فاراد ربك ان يقول اذا زلزلت الارض فان المرضع تضع رعيض رضيعها ولو كان ماسكا بثديها، وذلك من هول الساعة تضعه ولو كان على ثديها، ولو كان ملتقما ثديها تضعه ولا تكمل رضاعته، وذلك عندما تزلزل الارض ايزانا بالنفخة الاولى فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. لو كانت هناك امرأة مرضعة اي طفلها على ثديها يرضع، فانها ترميه من بين يديها من هول ما ترى، من هول ما ترى. اما لو قال يوم ترونها تذهل كل مرضع وحذف التاء، لكان المعنى يحتمل ان الولد في ثديها

غرل جمع اغرل. انت عارف ابنك لما بتولد وبعد 3 ايام بتوديه للدكتور عشان يقطع له الحتة اللي انقطعت له دي، هتعود يوم القيامة. يعني زي كما بدأنا اول خلق نعيد، زي ما تولدت هترجع تمام. حتى الحتة اللي بنقطعها في الختان ده اللي بتوديه المستوصف عشان يقطع له الحتة دي، يوم القيامة هترجع زي ما كانت حفاة عراة غرلا. والغرل غين رهلا جمع اغرل، وهو الصبي قبل الختان. السيدة عائشة لما سمعت النبي بيقول هذا الحديث سألت النبي سؤال، قالت له يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، ما هو الكل حافي والكل عريان، مفيش حد احسن من حد. يعني مفيش واحد ده هيروح يجيب جزء امريكاني بستة جنيه من عند ظلف، مش عارف دايما لما يسعروا الحاجة يقول لك 99 قرش، طب متخلقني ايه؟ يقول لك لا القرش ده عشان تركب فيه اتوبيس 93. ايه يعني 99؟ فنجال قهوة فيلتون ب99 قرش، فنجال ينسون في شيراتون ب99 قرش، على ما تخلوه جنيه واخلص يقول لك لا القرش ده تاخده تركب فيه موزع. ما فيش حد احسن من حد، الكل حس حافي، كل حس عريان، ما فيش واحد بقى يشد حلو يلبس السموكن بقى والنضارة البرزل والكم الارب والضرور عليك اسكت والكعب كباية، لا يا حبيبي كل عريان وحافي. ساعة ما نطلع من القبور كل عاري حافي. السيدة عائشة بتقول لسيدنا النبي الرجال والنساء ينظروا بعضهم الى بعض، فقال لها الحبيب المصطفى، شفت دايما اجوبة النبي كانت كالسهم القاطع، قال لها يا عائشة الامر اشد من ان يهمهم ذلك. حد فاضي يبص، ده كل واحد ملهي في حاله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شوف النبي بيقول ايه بعد ما تسمعنا الصلاة عليه، بيقول يلقى الرجل اباه فيقول له يا ابتي لقد كنت بك برا واليك محسنا وعليك مشفقا، فلو اعطيتني حسنة يعود علي خيرها اليوم. شوف الواحد بيقابل ابوه يوم القيامة يقول له ايه، يقول له يا ابا انا كنت معك في الدنيا كويس، كنت بانفق عليك، كنت بحسن اليك، ما لاقيش معاك النهاردة حسنة تديها لي. واحنا واقفين فين بقى؟ ده مش واقفين بقى قدام ابواب الجامعات التعاونية عشان ناخد فرخة ولا ناخد برشين سقف حينة، ده احنا واقفين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة الموقف لوحده، بس ربك سبحانه وتعالى بيعديها على الطائعين كما يصلي احدنا ركعتين لله. يعني 50,000 سنة دول يفوتوا على الناس الطيبين كأنه صلى ركعتين لله. ازاي الكلام ده؟ قال لك ما هو الزمان يطول ويقصر بحسب السعادة والشقاوة. هو مش في واحد بيبقى نايم مراته راضية عليه يعدي ليل الشتاء 12 ساعة ما يدرش ان الليل فات كأنه 5 دقايق، لان جايب له عشاء ومطلب له الشاي وما قالتوش لا، وبعدين يعني راجل نايم مرتاح الليل بتاع الشتاء يمر عليه في النوم كانه 5 دقايق، حتى يبقى الفجر جدا يقول ده ما فاتش 5 دقايق، نام نوم مرتاح. واحد ثاني يقول لمراته طلعت 10 تقول له انزل المطعم جنبنا، يا ولي السرير مليان اكلان الركامبه تحت السلم، وهكذا ده ينام ليل الصيف يرد طول الليل يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. فالزمان يطول ويقصر على حسب ما فيه من سعادة او شقاوة. فال50,000 سنة يمروا على الصالحين كأنهم ركعتين، وناس يوم القيامة يسألوا عن ناس، يا رب فين فلان اللي كان معانا في الدنيا مش شايفينه معانا في المحشر ليه، وفين فلان وفين فلان، فيقول لهم الله لقد ادخلتهم الجنة سرا. يوم يقولوا ليه يا رب ادخلتهم سرا ليه؟ فيقول الله